بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان المولى عز وجل بعد الرسل عليهم الصلاه والسلام بما فيه سعاده العالم في العاجل والآجل وجعلهم عهدا للعباد وهداهم وهدا بهم الى الحق واخرج الناس بهم الى الظلمات الى النور وجعل خاتمهم وافضلهم وامامهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كما قال جل وعلا في كتابه المبين هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى هو ما بعثه الله به من العلوم النافعه والاخبار الصادقه والمظاهر التي تحيا بها القلوب والقصص التي تذكر العباد بما لاصحاب الامام السعاده وبما لاصحاب الكفر والضلال من الشقاوه والاقبح الوهيم. ودين الحق ما بعثه الله به من الاحكام الشرعيه السمحه والاحكام العادله التعليم الناجعه المفيده. فدعا الى الله عز وجل وبشر وانذر وعلم الناس ما فيه سعادته وبلغه بلاغ مبين. فلم يقله ربه انه قد اكمل هذا الدين على يديه واتم به النعمه عليه من ربه الله الصادق والتسليم. وكان موضوع النجوى هذه الليله الغزو الفكري ولعل اصحاب الفضيله الذين جذبوا بها حصل لهم عاجل ونسال الله لهم العاجل والتوفيق لنا ولكم المسلمين. والغزو في الفجر يعبر به العلماء عما تبثه الاذاعات والصحف والمؤلفات وكل ما ينشره العالم مما يتعلق بالفكر. فإن أعداء الإسلام لما غاضهم الإسلام ورأوا دخول الناس في دين الله أفواجا ورأوا أن الغزو العسكري لا يحصل به المقصود من تشويش الناس في دينهم وإفرادهم من دينهم حمدوا إلى أنواع من الغزو الفكري من طريق وسائل الإعلام سلفة انتقال إذاعة وصحابة وغير ذلك مما يكتبه أعداء الإسلام ويتكلمون بالصد عن دين الله وتشكيك الناس في دينهم ولبس الحق بالباطل كما ذكره الله عن أعدائهم اليهود وقال جل وعلا ولا تلبس الحق بالباطل وتكتب الحق وأنتم تعلمون. وصارت وسائل الإعلام التي يقوم عليها أعداء الإسلام تنفذ بكل شر وبكل بلاء وتثبط على الحق وتدعي الباطل وتدمس السمع الدسم وتشكك الناس في الدين لتخرج الناس من دون الله ومن هدى إلى ظلمات الكفر والضلال ولتصدهم على الحق ولتشجعهم على الباطل. ويكفيهم ان يحصل الشك والريب والتدبير عن الحق او الشك فيه ثم تبعهم في ذلك مشاق المسلمين وجهلة المسلمين الذين يشتروا المقالات الفاسدة والدعوات المضللة يروجون الأباطيل حول ما يصب عن الحق. كل ذلك مما يدعو إليه الشيطان بقوله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حزبه هم الكفار، وكل من دعا إلى ما يصب الناس عن الحق ويراقبهم الباطل فقد ساعد حزب الشيطان تارة بالدعوة إلى الزنا والفواحش، تارة بنشر صور النساء، وتارة بحد على التمرد ولبروز المرأة وظهورها في أحسن صورة، أن يكون ذلك ذاك على الشباب وغيرهم من الفساد، وتارة بنشر عقائد فاسدة التي أبطلها الإسلام، وتارة بالتشكيك فيما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام، ومليان الشبه التي تجعل العاقل على الله. كل ذلك من دعوة أعداء الله وهو أولياء الشيطان والجن. فوجب على كل ذي لب وعلى كل من يريد السلامة أن ينظر في الطريق الذي يبعده عن هذا التيار الفاسد وعن هذا الوزن المهلك المشكل، وأن يلزم الطريق الذي به السعادة والنجاة لعله ينجح، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الدعوات المضللة وانتشر فيه أنواع الباطل وأنواع الوزن الفاسد والفكر الملحد، وامتلأت الدنيا من الكتابات الصادة عن الحق. وولى أعداء الله وكتب الذين يصدون عن الحق فيكتبون في وسائل الإعلام المقروءة وينشرون في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ما يصد الناس عن الحق وما يشغلهم عن ما به نفعهم وهدايتهم ليلا ونهارا. وكل من له ادنى علم من هذه الوسائل وما يشغله اعداء الله في صحفهم بسائر اللغات يعلم ان البلاد الاسلاميه والمسلمين بوجه اخص مرزوقون بانواع الباطل وصنوع الفكر الضال الملحد للصد عن سبيل الله والدعوه الى الاخلاق الذميمه والصفات التي قرب الشيطان والاخلاق التي حضرها الله على عباده وتزهده بالاخلاق الكريمه والصفات العميده والاعمال الصالحه. وجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يحذر هذه الوسائل الخبيثة إلا بالرد عليها وبيان باطلها والتحذير منها ودعوة الناس للعناية بكتاب ربهم لأنه رأس السعادة وينبوع العلم وهو الحسن العظيم لمن تمسك به من أنواع الضلالة كما قال عز وجل في كتابه العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال سبحانه: إن يكفروا بذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يا غير هذا مما حدث به على كتابه العظيم الذي جعله هدى ونذارة وسعادة البشرية. فالواجب على أهل الإيمان يتمسكون به كما يبشر من تلاوته وتدبر معاني منه وعلاج امراض القلوب وامراض المجتمع في هذا الكتاب العظيم كتابا هو نشر من طريق الاذاعه والتلال والمؤلفات المفيده والرسائل المختصره الموجزه اقلام فيها الحق دفاعا عن دين الله ونشرا لدين الله وردا على تلك النقلات الضاله وكتب المشككه وما يجره اعداء الله ويقتله اعداء الله من كل طريق ثم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها الله ايضا هدى للناس ونورا لمن تمسك بها وبيانا لكتاب الله وايضاحا لما قد يفهم من كتاب الله كما قال عز وجل وانزلنا اليك الذكر لتبين الناس ما نزل اليه ولا عذاب يتمكه قال عز وجل من النجم هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى ومحمد عليه الصلاه والسلام إن هو إلا وحي يوحى وما ضل صاحبكم يعني محمد عليه الصلاة والسلام وما غوى من الأضلال هو الذي يتكلم على غير علم والغاوي هو الذي يخالف العلم يعلم ولكن يخالف العلم كاليهود والأشباه وهكذا علماء السوء يعرفون الحق ويحيدون عنه إلى الباطل إلى أمر الهوى وإلى أمر الدنيا والشهوات العاملة الله نزه نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا عدالا وعلا لا سبي ضال ولا غال بل هو عالم ورشيد عليه الصلاه والسلام عرف الحق ودعا اليه واستقام عليه فجعله الله هاديا مهديا ورسولا كريما منذرا للناس من الباطل وبشرا لهم بالحق يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعي الى الله بإذنه وشرعه عليه الصلاه والسلام فمكث 23 سنه كلها دعوه الى الله وتعليم والارشاد بالقول والعمل عليه الصلاه والسلام كلها جهاد وصبر بالبدن واللسان والسلاح 13 سنه في مكه دعوه وتوجيه والارشاد وصبر على الاذى وتوجيه للناس الى الخير بقوله وفعله عليه الصلاه والسلام وعشر حلوات المدينة جهاد بالسيف وجهاد باللسان وجهاد بالعمل وجهاد اللطيف هو أصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ووجب على كل من يريد النجاة وكل من تحس عليه نفسه ويحب لها السعادة أن يلزم هذا الوحي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يتمسك بهما وأن يدعو إليهما وأن يعنى بحفظهما وتدبرهما ويجري ما فيهما من العلم والعمل بذلك ودعوة الناس إلى ذلك وقد من الله سبحانه على أصحاب الكرام على أصحاب نبيه التزموا بذلك واستقاموا على كتاب السنة رضي الله عنهم وأرضاهم وجاهدوا في سبيل الله وفتحوا الفتوحات ووصلوا الأنصار وقاتلوا روم وفارس وجردوا الكفر وهزموهم ونشروا الإسلام في بلادنا وأخذوا الجزية ممن لم يسلم من اليهود والنصارى والمجوس ودعوا إلى الله قولا وعملا وصبروا على الله والجهاد حتى أعلى الله بهم دينا ونصر بهم دينا وعلى منه كلمته ونشر منه الحق هكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم ومن ساعدهم وشاركهم في هذا الجهاد العظيم والدعوة الى الله عز وجل ولم يزل اولياء الله وانصاره بالدعوه الى الله والجهاد في سبيله حتى تغيرت الاحوال وظهر في الناس الاسلام من ليس منهم وظهر فيهم من ليس منهم ومن يدعو الى الباطل وحصل ما حصل من الحساب وظهور انواع من الباطل حتى صارت الاحوال من جعل الاعلان من كثر الشر والمعاد الباطل ونشاط الولي الكفر ورافض الإسلام وعدم الحكيم في الشريعة إلا طريق فأغلبه رجع القوانين التي وضعها الرجال ووضعها له الله وزيد في شريعة الله وانتشر في بلاده الشر والفساد والباطل بأسباب إعراضهم وتكاسلهم وتثاقل ما يلحق وعدم صبرهم على نفسه ودعوته إليه وجهاد من قام الخالق حتى وقع الباطل وانتشر الباطل فوجب العودة وجبت العودة إلى الأصل الأصيل إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذان هما الأصلان اللذان جاهد عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد عليهما أصحابه وقرابه وتبعهم بإحسان ولا سبيل إلى السعادة والنجاة من الغزو الفكري وغير الفكري والنصر على الأعداء إلا بالتمسك بهذين الأصلين كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والاتباع على ذلك والتعاون بذلك قولا وعملا وكتابة وجهادا وغير ذلك من انواع العمل الذي ينصر الحق ويدعو اليه ويلعب الباطل ويثبت عنه ويضعه وقد قال المسلمين ولله الحمد في اول هذا قال وفي اخر القرن الماضي بعثوا الى نور الحق ونشاطوا في سبيل الدعوه الى الله عز وجل وظهر شباب صالح حريص على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأيدهم بذلك أيضا من المشايخ والعلماء والأخيار شيبا وشبابا حتى ظهر بحمد الله نصر لدين الله وحياة جديدة ضد الباطل وإن كثر أهل الباطل لكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال الطائفة من أمة الحق نصرهم لا يضرهم فلا لهم ولا مخالفة حتى يأتي أمر الله وهم بحمد الله لا في نشاط وزيادة وقد انتشر في دول العالم وفي أرجاء الدنيا دعاة الحق وولاة الخلق من خريج الجامعات الإسلامية والمدارس الإسلامية والمعاهد الإسلامية والحلقات الإسلامية في كل مكان ينشر الحق ويكون إليه ضد أهل الباطل وأن أرض هذا أعداء الله وسبب لهم كثيرا من النشاط في عقلهم والحيرة من وراءه ولكن نسأل الله أن ينصر دينه ويبلغ كلمته وأن يوفق المسلمين جميعا سيدا وشبابا للتكافؤ والتعاون لنصر الحق وتأييد الظالمين به ومساعدتهم وأن ينصرهم جميعا على أعداء الله وأن يعينهم على جهاد أعداء الله بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان وأن يثبت على الحق على حقه وأن يهدي حكام المسلمين ليقوموا بالحق وينصروه ويحكموا شريعة الله فيما بينهم حتى ينصرهم مولاهم وحتى يعينهم على أعدائهم وحتى يثبت لهم ما هو فيما يخير وحتى يحميهم من ركائبهم هذا إلا إنه عز وجل جواد كريم والواجب على كل طالب علم أينما كان أن يبذل وسعة في نصر الحق وعلى كل عالم أينما كان أن يبذل وسعة في نصر الحق هذا زمان هذا زمن الدعوة هذا زمن الجهاد باللسان ونشر الحق والدعوة إليه كتابة ودعوة وخطابة وغير ذلك من انواع الجهاد بالقلب واللسان بالعمل بالتوجيه بالنصائح الفرديه والجماعيه والخطابيه وغيرها هكذا يكون الجهاد هكذا يكون العالم وطالب العلم اينما كان في بلاده وغير بلاده يشرو الحق ويدعو اليه صابرا محتسبا يريد ثواب الله والدار الاخره يشروه وسائل الإعلام حيثما كان وحسب ما يتيسر له مع التحبب مع العناية بمعرفة الحق فإن الكلام في غير بصيرة يضر أيضا كثيرا فلا بد من البصيرة لا بد من العلم كما قال الله سبحانه خذ هذه سبيلي يدعو إلى الله تعالى وفيه وحرم الله عليه وحرم الله قول عليه بغير علم فعلم العلماء والدعاء يتوسطوا وينطق بالحق وأن يجتهدوا في هذا الباطل والقضاء عليه وحماية المسلمين من هذا الوصف الظلم الذي نوعه على الله الذي يقول إذا عاد والتفاد والصحابة والمؤلفات والخطب المنبرية والخطب الجماعية من حاجة إلى غير ذلك. الشيء حرم بجده ينسجم الباطل حرم ينسجم حسب الطاقة والإمكان. وبذلك يؤدي العالم طالب العلم والمؤمن المصير بدينه يؤدي ما عبد الله عليه ولا ينبغي لعاقل ان يحيا نفسه ومن دام عليه لا يحقر ان احد من نفسه ان يرى فعل الله كما قال فلا يحلفون او كما قال عليه الصلاه والسلام. لا بد ان يتكلم طالب العلم بما يعلم من الحق الذي على بصيره فيه ولا سيما عند ظهور الباطل في اي مكان وعند التباس الامور. الله أنزل الكتاب بيانا لكل شيء جل وعلا كما قال سبحانه ونزلنا على الكتاب بيانا لكل شيء وهدى وضعنا هو الكتاب والسنين. هذا كتاب عظيم والقران فيه الحجة والبيان فيه الهدى فيه بيان طريق السعادة فيه دحض الباطل وقضاء عليه ورد عليه. فلا يجوز لأحد ان يرضى بالسكون أو يرضى بدون ما يستطيع في أي مكان في الغرب أو الشرق أو الجنوب أو الشمال في السيارة أو الطائرة في القطار في أي مكان كان وعلى أي وجه استطاع أن يدعو إلى الله ولا ييأس ولا يقول هذا لغيري ولا يقبل الناس ما فيهم خير ولا يقبلون كل هذا بما يحبه الشيطان ولكن يتكلم ويقول الحق ودعم بقوله سبحانه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه وبالارض الحسنه وجادلهم بالتي احسن الحكمه العلم قال الله وقال رسوله سمى الله والحكمه حكمه لان يرجع الناس يوقفوهم عند حدهم كل كلمة وعرضتك ولكرتك ودعتك عن باطل ودعتك إلى حق وحكمة ثم معنى نوع عظة لأن بعض القلوب قد تكون قاسية تحتاج إلى عظة قد لا يقبلنا الحلم مؤخذة إذا سمعت الحلم تحتاج إلى نوع عظة تكليف حتى تقول الحق يذكرها بالله وبالدار الآخرة وبالجنة والنار وأن هذه الدار دار الزوال والبنات وليست دار الإقامة وأن دار الإقامة وأن دار الإقامة الغالب إما الجنة وإما النار. ولا بد من الترغيب بما عند الله من الجزاء والتحذير بما عند الله من عقوبات من حاد عن سبيله أو دعا إلى ضده. ولهذا يقول جل وعلا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني مسلم. فانت يا عبد الله على حسب حالك العالم الكبير وطالب العلم والمؤمن المتبصر الذي عنده من البصيره ما يستطيع به الدعوه الى سبيل الله واتباع دينه ما علم كل ما عليه نصيب وكل عليه اداء الواجب الذي يستطيعه مع تحري الحق ومع الاسلوب الحسن الذي فيه يصار الحق الى القلوب من دون تنفيذ فما ارضت حسنه والجدار التي هي احسن لك ارشد الله اليها. هذا هو الطريق الذي يوصل الحق الى القلوب. قال الله قال رسوله وشرح لذلك وبيان لذلك الكلام الطيب والاسلوب الحسن والعظه الحسنه عند الشبهة قتال بالتي أحسن إذا أبدى شك وشبهة وأراد أن يستفيد ويزيلها أو أراد الصد عن الحق بها قتال بالتي أحسن حتى يطرح المستمعين وحتى يزول الشبهة وحتى يهدي الله بذلك سبق له من الله السعادة. والطرق اليوم غير الطرق بأمس، الطرق اليوم كثيرة، وسائل الدعوة متعددة والناس مقبلون عليها. وجب على الإسلام والإيمان أن يعمروها بالخير وأن يسألوها بالحق ضد الباطل، ولو بمال ولو بذلوا الأموال في ذلك، فإن هناك صحبا في الخارج لا تأتي إلا بالمال. أما هنا فقد يستطيع بحمد الله أن يكتب ويشرب بغير ما يفعله، لم تجده في مكان يحتاج إلى مال، يكون هناك صعوبة معروفة تحتاج إلى مال فيعطيها من المال ما يسبب نشر الحق والدعوة إلى الحق، وهكذا إذا عاد تحتاج إلى مال، وهكذا نقل من لغة إلى لغة وترجمة، كل هذا يحتاج إلى البذل في سبيل الله حتى يشرح الحق وحتى يدعو إليه حسب طاقته باللغة التي يعرفها وباللغات الأخرى التي يستطيع أن يبذل المال حتى يحصل الترجمة لمقاله هي اللغة التي يريد. والصحابة تحتاج إلى عناية والإذاعة والتلفاز عندنا وعند غيرنا وعند غيرنا أكثر، فلا بد من العناية. القراء هنا والعلماء هنا واجبهم أن يعنوا بذلك وأن يتبعوا ما يقول الصحابة من خطأ للتنبيه عليه، وما يقع في الإذاعة من خطأ للتنبيه عليه، وما يقع في التلفاز من خطأ فينبه عليه. ومن الأحد يقول هذا لفلان أو هذا يلزم فلانا، هذا غلط. على العلماء جميعا على الكتاب جميعا الذين لهم قدرة أن يشاركوا في هذا الحق على الخير ضد هذا الغصب الذي أمر به أعداء الله من الله. فليس لأحد أن يقول هذا ليس إليه، ومن قال ذلك كل مسلم عليه واجب. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة لقد سلكوا في رسول الله أسوة حسنة. الآية كل منا عليه واجب، كل مسلم في بلاد الله في المشارق والمغارب في جميع أنحاء الدنيا، كل مسلم وكل طالب علم كل عالم وكل مؤمن عليه واجب من الدعوه الى دينك دين الله الذي اكرمه الله به، اخذ في الشبه عنه والباطل ورد على خصومه بالاساليب والطرق التي يراها ناجعه، التي يراها تنصر الحق، التي يراها تراقبه في قبول الحق، التي يراها تردع الباطل. ومن المصائب العظيمه أن يقول الإنسان أنا من المسؤول هذا على غيره، هذا منكر عظيم لا يقول العاقل إلا إذا كان في محله كفاه غيره منكر زاله غيره باق لبه عليه غيره زال محلوب. أما ما يتعلق بالرد على أصول الإسلام وليس بحسب مقالات مفيدة وتأليف الرسائل النافعة والكلام وكلام الإذاعة والكلام ونشر ما ينفع في الصحافة، فكل عليه واجب، كل عليه واجب حتى يوصل الحق وحتى ينتحر الباطل وحتى تقوم الحجة على خصوم الإسلام. هل باطل تكتفون الآن الشيوعيون والنصارى والملحدون من سائر أنواع الباطل كلهم يتكتفون ضد الحق ويبذلون الأموال وهم على باطل دعاة لله حتى يذهبوا إلى المحلات النائية والغابات الأطيرة يدعون إلى النار، يدعون إلى النار الشيوعيين والنصارى بعد النار والبهائيين وغيرهم من بعد الباطلة. والرافضة الآن تنشر دعوة أهل الباطل في كل مكان يسبون دين الله فيما يفعلون من نشر الأباطيل، فإن سبه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتهامه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وظلمهم في أهل البيت علي وحسين والحسن وغيرهم، كل هذا من أنواع الباطل وصد عن سبيل الله. وهكذا جميع دعاة الباطل كله على هذا الأموال، لكن منهم من باطله ظاهر كالنصارى واليهود ونحوهم من الشيوعيين وأشباههم، وبعضهم قد يجلس الأمر كالرافضة وسعيد سلوك أهل البدع وكالقادرية الذي يتظاهر بالإسلام هم يزعمون أن إمامهم رضا غلام نبي الحي بعد محمد عليه الصلاة والسلام ويدعون إلى اتباعه، وهكذا سائر سلوك الضلالة. الواجب على أهل الإسلام في كل مكان أن يشعروا الحق ضد الباطل الذي عندهم، كل من كان عنده باطل واجب عليه أن يشعر الحق ضده ويكون نشاطه في صد الباطل الذي عنده أكثر من الباطل الذي عنده، حتى يطهر بلاده وقبيلته وقبيلته من هذا الباطل الذي انتشر فيه مع تعليمه الحق وإرشاده الحق والهدى. والجهود من العلم يجب أن تكون موسعة لما عندهم من الباطل نصيبا ولا مع الباطل الأخرى نصيبا، لكن الباطل الذي في بلدهم والذي عندهم يجب أن يكون النشاط في إفعاله والقضاء عليه أكثر حتى تسلم الأمة عندهم من شره الباطل. وينبغي أن يكون الحق أنشط من الباطل وأصبر عليه، فكان الباطل يصبرون 100% الواجب على أن يصبروا 300% و400% و1000% تكون أنشطا من أهل الباطل، لأن أهل الباطل يدخلون إلى النار وأنت تدعو إلى الجنة والسعادة ولك مضاعفة النجوم رب عظيم، لكن بعض أهل الباطل نشط في باطله يؤمنون أنه على حق يحسبون أنه على حق وأنت تجزم أنك على حق والحمد لله. قال تعالى الحق عن الباطل إنه اتخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، فالنصارى وأشباههم من العامة يحسبون أنهم على هدى ويصبرون على الذهاب إلى الغابات ونجح وجاه الأرض يدعون إلى النصرانية إلى النار يحسبون أنهم على هدى. وهكذا من ضل هذه الأمة من المصوفة وأنواع البدع أكثرهم يصبرون أنهم على هدى، وإن كان دعاتهم وكبارهم قد تكون لهم أغراض ويعرفون أنهم على باطل ولكن لهم أغراض وأهداف يعملون لها إنها في هذه الحاجة، فواجب على أهل الحق أن يكونوا أنشط وأقوى وأصبر في الدعوة إلى الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والسير على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم طريق أهل السنة والجماعة بفعل ما أوجب الله وصدق ما حرم الله والوقوف عند حدود الله وإرشاد الناس إلى ما يلزمهم من الحق وتنبيههم على ما عندهم من الباطل حتى يهتدوا. فالنصح للناس هو الذي يرشده للحق، يرشد المبتدع إلى السنة ويقول عملك هذا خطأ هذا خطأ عليك بكذا وكذا قال الله كذا قال الرسول كذا عليك الرسول، وهكذا سائر أهل البدع يرشدهم ويدلهم على الحق تعالى الله يهديهم بأسباب من سائر سلوك المبتدع. وفي هذا الشهر الخميس الأول هناك بدعة منتشرة في كثير من البلاد الإسلامية بأسباب عدم نشاط أهل العلم في مكافحتها، بدعة المغالب وأكفان المغالب مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بلدان أخرى مغالب أخرى يعظمونها ويحترم بها ويقع فيها من الشرك والكفر والضلال ما الله به عليها. وهكذا في دور النبي عليه الصلاه والسلام يقع فيه بالنسبه الى بعض الناس من الشرك بالله والاستغاثه بالرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته من دون الله واللجاء اليه ما وسيط الاكبر من رب العالمين مع ما فيه من البدعه. لأن هذه الاجتهادات من الوالد ما أهلكه الناس بعد قرون وسطى، ما كان يعرفون بدعة النوال لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، لا في العهد الأولى ولا في العهد الثانية ولا في العهد الثالثة، وإنما وقع الأهمات الرابعة وما بعدها بأسباب رافضة وتبعها غيرهم من جهة أهل السنة. فالواجب على جميع المسلمين العناية بالدين والتفقه في دين الله والتبصر وسؤال أهل العلم عما أشكل والإقبال على القرآن وعلى السنة الصحيحة حتى يفهم طالب العلم دينه وحتى يكون على بصيرة وحتى يفهمه الناس من الجماعة اللي عنده في العامة في بلده في قبيلته في قبيلته في الرابية. وانتشر العلم الآن بالنسبة إلى وسائل الإعلام التي وفقت لنشر الحق كما قد ينشر مقالات هذه البلاد وفي غيرها، وهكذا ما ينشر من طريق إذا عدد القرآن في هذه البلاد وما ينشر من طريق برنامج نور على الدرب ينشر في العلم ونفع الله بكثير من الناس وأهل الله في أمة كثيرة بهذا البرنامج وبهذه الإذاعة إذاعة القرآن، وهكذا بمقالات يكتبها العلماء في أماكن كثيرة في مصر وفي الشام وبلاد المغرب وبلاد أوروبا وبلاد أمريكا، لله يجب ولله الحمد بقايا من الحق إلى الحق يصلون الحق في أماكن كثيرة ويشرون ذلك بسعود سيارة لهم، وإن كانوا قليلين بالنسبة إلى أعداء الله ولكن الله قد نفع بذلك. والمفروض والاستكثار هذا القليل ويتكلم من لا يتكلم ويكتب من لا يكتب من العلم والبصيره وان لا يكتب بهؤلاء، ولعليه يجاهد كما جاهد وان يكتب كما كتبوا ويتتبع ويمثل من الباطل اصحاب السياره والمجلات والاذاعات والدعاء غير ذلك مما يذاع وينشر يتبع ويرد عليه ويرد الباطل وينشر الحق ويصبح على خلاف ذلك وعلى التعب. هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد، الدعوة إلى الله جهاد والكتابة في سبيل الله جهاد والتأليف في ذلك جهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين في أموالكم وأنفسكم وأسلمكم، الدعوة إلى الله جهاد. وكان حسان بن ثابت الدعوة للرسول صلى الله عليه وسلم كان يهدي المشركين به بشعره رضي الله عنه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اهجهم قل ان يسلب يدهن ولا اشد عليهم وقع النبي اللهم صل على رسول الله، ويقول اهجهم فان الروح قد روح القدس معك على لسان جبريل عليه الصلاه والسلام. فهد المشركين بالكتابه وبالشعر الموافق للحق وبالكلام بالإذاعات والخطب كل ذلك ما يصل الله به الحق. وكان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها كلاما خطابة ودعوة، ثم كتب عليه الصلاة والسلام للرؤساء والملوك، لكن أكثر دعوته كلها خطب كلها كلام في المدينة في مكة عليه الصلاة والسلام وفي غزواته مع أفعال التي هي دعوة إلى الله إلى الله، إن فعل دعوة عليه الصلاة والسلام وشو تحصل عليه الصلاة والسلام بأفعاله وسيرته وقيامه وقعوده ونومه ويقظته. هكذا يجب على العلماء أن يتأسون عليه الصلاة والسلام، ولكن الله يسر له أيضا هنا كما يقال في العصور الأخيرة هذه الوسائل الجديدة التي تبلغ الناس في كل مكان، هذه الإذاعات وهذه الصحابة تندرج في العالم تنقل كلمتك إن كانت حقا نفع الله بها ما شاء سبحانه وتعالى في هزائل الدنيا، وإن كانت باطلة مثل ضر بها الله بها كثير. تكتبها في الرياض وتبدأ في أمريكا وأوروبا وفي كل مكان، تنشرها في كنص في مؤلف ينقل إلى كل مكان، تقولها في إذاعة تقولها في تلفاز ينشر إلى كل مكان، ليس من جنس الأموال الأول قد تكون كتاب محمودة في بلدك أو ما حولها، لكن الآن في اليوم الواحد الليلة الواحد في الساعة تقال كلمة ويسمعها العالم في الساعة الواحدة اسمع ما تعالى من هنا ومن هنا ومن فإن كان في حق من حقية لها من نسبة وإن كان في باطل غير لها من جديد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان يقد ينظر لحالة الناس اليوم يكتب خطيب في أمريكا يسمعه الناس في كل مكان يكتب خطيب في قلت يسمعه الناس في مكة يسمعه الناس في الرياض يسمعه الناس في أي مكان بحق أو باطل يدعو إلى رشد أو إلى ضلال يسمع وآخر الخلق مع الضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله. آخر الخلق مع الهوى وإن تطع أكثر ظلمك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين ولو الخلق مع بعضهم مع هوائهم ومع شهواتهم ليسوا مع الحق فلا أسمع الحق إلا أهل البصائر وأهل العقول وأهل النور والتبصر والتدبر والتحكم أن يجرون إلى الحق مع الباطل وانتعد عنه ينظر ويستفيد ولا ينظر ويعمل لي خير ولا يعمل لي النار ينظر حاسب الاسوء الوقت خطا عظيم اينما كنت ارى الباطل واسمع الباطل في كل مكان اينما كنت المذياع حاضر والتلال حاضر والصحابه حاضر في هذا الشر ولا يعلمون ما يشعر وانت تسمع باذنك وترى بصرك تكتب بقلم او تلقى تنظر ماذا حصلت وماذا حسيت من سماع الاذاع من مشاهده الناس من قراءه الصور هل انت تكسب خيرا منها او ضد تكسب شرا اذا كنت تكسب شرا يحذر اذا كنت تكسب خيرا خيرا بعد الله واستمر على الخير واحرم الباطل ثم لا تكف على نفسك انصح انصح اخاك زوجتك اباك امك ولدك جارك صديقك تنصح عما ترى وعما تشتهر يا باطل الذي قد يضره كما قد يضره والمسلم اخو المسلم يقول عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب ان يكون يحب المسلم ولما صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه بدون ان يرسل الله لله ولكتابه ولرسوله ولأهل بيت المسلم محمد إذا كانت النصيحة فيه قبل هذا الوقت وقبل هذه الحوادث واجبة فهي اليوم أوجب وأوجب إذا كان هذه الدعوة قبل بأسهام أو بمئة عام واجبة فهي اليوم أوجب وأوجب واجب الأمر الآن طرح طلع الشر وزاد الشر وانتشر واجب مضاعفة الجهود في مضادته ومكافحته وأنه الرجل الذي يقولون عنه ما يأتيه من طريق الصحابة والإذاعة والتلال والمؤلفات كل هذا غزو غزو الحادي المنصار إلا ما رحم ربه إلا الطريق فأسأل الله بأسمائك وأسأل صفاتك أن يوفقنا وإياك بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا ويوفق به والثبات عليه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يرزقنا بهذه النفس ومحاسبتها حتى تستطيع الحق وحتى تدع الباطل وان يرزقنا واياه صحبه الاخيار وبطاعه الصالحه وان يعيننا والمسلمين جميعا من صحبه الاشرار وللبطائن الضاره وان يوفق علماء المسلمين في كل مكان لاصلحه والقيام بما يجب عليه من الدعوه اليه والصبر على ذلك وان يوفق حكام المسلمين في جميع الدنيا لما فيه رضاه وأن يعينه على نشر الحق وعلى الحكم بالحق وعلى قمع الباطل وعلى جهاد الباطل وأهله أينما كان وأن يعينه من طاعة الهوى والشيطان إنه جل وعلا جواد كريم ونسأله بوجه لا تصل يوفق ولا تهلكنا لكل خير وأن يصاب به الحق وأن يعينه على إصلاح هذه الوسائل وسائل الله حتى يزول من الشر وحتى يفوت فيها الخير وحتى تكون أداة خيره وإصلاحه من جميع الوجوه وأن يرفع الله عنا كل بلاء ويوقف علماءنا وعلماء المسلمين في كل مكان بأداء الواجب ونصر الحق وأن يوفق عامة المسلمين للتبصر والنظر والثبات على الحق والسؤال عن الحق وترك الباطل والتواصي بالحق ما بينهم إنه سميع قريب صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.